موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 32 من عام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا أيها الفضلاء في الدرس الماضي إلى صلاة الضحى، وثمة سؤالان. هذا سائل يقول: ما رأيكم في كتاب فقه السنة لسيد سابق؟ كتاب فقه السنة يا إخوة من الكتب النفيسة التي جمعت بين الفقه والحديث، ولكن يوجد فيه جملة من الأحاديث الضعيفة التي لم ينبه عليها المؤلف، فينبغي أن يتنبه لها، وإلا فهو من حيث صنعة التأليف يعد كتابا سهلا، لكن يتنبه إلى بعض الأقوال الشاذة وبعض الأحاديث الضعيفة. هذا يقول: لو صلى بنا الإمام صلاة المغرب فجلس للتشهد الأول وكأنه يقول ونسي فيه أو كذا، ونحن نحسب التشهد الأول وهو يحسبه التشهد الأخير، ونطق بالتسليم، يعني ظن أنه التشهد الأخير وهو الأول، وسلم، بدأ بالسلام لكن قبل أن يلتفت، فسبح له المصلون فقام لإتمام الصلاة، فماذا يصنع؟ هذا عليه سجود السهو، هذا عليه سجود السهو، لأنه قد شرع في السلام ويسجد بعد السلام لأنه سلام عن نقص. طيب، من المسائل قوله رحمه الله تعالى: وأقلها ركعتان، أي أقل صلاة الضحى ركعتان، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة الآخر يصبح على كل سلامة، وقوله رحمه الله: وأكثرها 8، قد دل على ذلك حديث أم هانئ عندما صلى في بيتها 8 ركعات، حيث قالت: لم يصل صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود، والحديث في الصحيحين. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، وهذا في الواقع، وهذه رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بحديث: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي في جامعه لكن فيه ضعفا، وله شواهد قد ذكرها أهل العلم، فقد يرتقي إلى الحسن، لكن حديث أم هانئ أصح منه. وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع، يعني من صلى أكثر من 8 ركعات فإن الأمر في هذا واسع، بناء على رواية ابن عمر: والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبناء أيضا على قول عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 من الضحى ثم يزيد ما شاء الله. فالباب مفتوح، يعني قد يزيد إلى 6، كما في حديث جابر في مستدرك الحاكم أنه صلى الضحى 6 ركعات بسند لا بأس به، وقد تكون الزيادة أكثر من 6، فالأمر في هذا واسع. قال رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وقت الضحى إخوة بين وقتي نهي، فهو مسبوق بوقت نهي، وهو كذلك مع يأتي بعده وقت نهي. فلا يحل للمسلم أن يصلي صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس، عند طلوع الشمس، وهذا ملاحظ بكثرة. فبعض الفضلاء يمكث في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يرقبها حتى إذا طلعت صلى، وهو يقع في النهي المغلظ الذي جاء في حديث عقبة بن عامر: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وذكر من هذا الوقت عند طلوع الشمس، فهذا وقت مغلظ. وما يكتب في التقاويم من طلوع الشمس فهذا ليس وقتا للضحى بإجماع المسلمين، بل هو وقت نهي تحرم فيه الصلاة، إما مطلقا كما هو مذهب جمع من العلماء، وإما تحرم فيه النوافل المطلقة، يعني إما النهي مطلقا ذات سبب وغير ذات سبب، أو النوافل المطلقة فقط هي التي تمنع، وسيأتي بيان ذلك كما أسلفت في صلاة النهي، لكن أو في النهي عن الصلاة في أوقات النهي. لكن الإشكال أن بعض الإخوة يظن أن هذا هو وقت الضحى، لا، وإنما تزيد عليه ما يغلب على ظنك أن الشمس قد ارتفعت كيد رمح على الأقل، وهو تقريبا 13 دقيقة تقريبا، ومنهم من قال 15 دقيقة بعد أن تطلع. طيب، هنا سيبدأ وقت الضحى، إذا من ارتفاع الشمس كيد رمح يبدأ وقت الضحى ويستمر ويمر بوقت الأفضلية، وهو عند اشتداد الحر. قد جاء في الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، أي الولد الذي ينفصل عنها، هل انفصال ولادة أو انفصال آخر، هل المقصود ينفصل عنها عند ولادته أو ينفصل عنها أي أنه يستغني عنها؟ نعم يستغني عنها، نعم هو انفصال استغناء، يعني أن هذا الفصيل هذا الصغير يمكث فترة مع أمه حتى تراه، من عنده إبل يرى هذا، ترى هذا الفصيل يمشي مع أمه حتى إذا وصل إلى سن محددة استغنى عن أمه فانفصل عنها، فيسمى عند العرب فصيلا. هذا الفصيل إذا اشتدت حرارة الشمس ورمض، أي أصابه ذلك الحر، فإنه يبحث عن الظل، في هذا الوقت تفضل صلاة الضحى، فلها وقت أفضلية ووقت مشروعية. وقت المشروعية بين النهيين، يعني بعد ارتفاع يقيد رمح إلى الزوال أو إلى قبيل الزوال، وأما وقت الأفضلية فهو عند اشتداد الحر. وما الحكمة في ذلك؟ قيل: لأنه وقت غفلة عن الصلاة فضاعف الله فيه الأجر. ولو تأملنا يا إخوة السنة لرأينا أنه قد تستوي الأعمال لكن الأجور تتفاوت، إما بتفاوت ما وقع عند العاملين من التصديق والإيمان، فما وقر في قلب فلان يجعل العمل أكثر مضاعفة، بخلاف ما وقر في قلب فلان فإنه يجعل العمل أقل مضاعفة. دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن قضية ما يقر في القلب من قوة التصديق واليقين هذا يضاعف أجر العامل. كذلك قد تضاعف الأعمال الصالحة بقدسية الزمان أو المكان، فالله جل وعلا إذا قدس أو عظم مكانا كان العمل فيه أكثر مضاعفة، سواء كان خيرا أو شرا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أو قد يكون زمانا، فلا شك أن العامل في رمضان ليس كالعامل في غيره، وأن العامل في العشر الأولى من ذي الحجة ليس كالعامل في العشر الأخيرة أو في غير ذي الحجة، وهذا كله قد ذكره أهل العلم ودللوا عليه. فالمقصود أن يقال إن من تلمس الحكم أن يقال ربما ضاعف الله الأجر وجعل هذه الصلاة صلاة الأوابين لأن ذلك وقت غفلة للناس. ومن ذلك حديث دعاء السوق، وإن كان أكثر المحدثين المتقدمين على ضعفه، لكن على القول بتحسينه فكيف كان هذا الأجر المضاعف على قول يسير، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، فإن الله جل وعلا ماذا كما جاء في الحديث يكتب له 1000 1000 حسنة ويمحو عنه 1000 1000 سيئة ويبني له قصرا في الجنة. هذه الأجور العظيمة على ذكر يسير. على القول بتحسين الحديث يقال إنه وقت غفلة، فإن السوق وقت ومكان للغفلة وللهو وللعبث، بل والمحرمات أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه أحب الأماكن إلى الشياطين. فالمقصود أنه قد يضاعف الأجر عند الغفلة. جاء أيضا أن العبادة في الهرج، يعني عند القتل والفتن، ماذا قال عليه السلام كما في مسلم؟ كهجرة إلي. والهجرة أجرها عظيم جدا بلا شك، حتى إن ربنا تبارك وتعالى فرق بين من هاجر قبل الفتح ومن هاجر بعد الفتح لعظم أجر الهجرة. والله جل وعلا ذم من لم يهاجر مع قدرته على ذلك وتوعدهم بالعذاب، واستثنى من لم يستطع أن يهاجر. فالمقصد من هذا أنه قاعدة جلة في مضاعفة الأعمال حسنة كانت أو سيئة باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: إلى قبيل الزوال. بعض الأصحاب عبر إلى الزوال، فما الفرق بين التعبيرين؟ هل بينهما فرق من حيث الحكم؟ أو من قال إلى قبيل الزوال أراد شيئا فقط وإلا في الحكم واحد؟ نعم، الحكم واحد. من قال إلى قبيل الزوال أراد أن يرفع الوهم من قول غيره إلى الزوال، لربما توهم متوهم أن وقت الضحى يستمر إلى أذان الظهر، وهذا غير مراد في من قال إلى الزوال، لأن ما قبل الزوال بيسير وقت نهي لا وقت صلاة، فلا يحل فيه الصلاة. ولا شك أن عبارة الحجاوي أدق، قوله إلى قبيل الزوال حتى يرفع الوهم عمن ظن أن الضحى إلى أذان الظهر، بل نقول إلى قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق حتى لا يصلي في وقت النهي. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. قال رحمه الله: وسجود التلاوة. بعد أن انتهى من صلاة الضحى شرع في سجود التلاوة. وفي الواقع هناك صلوات كثيرة من صلوات التطوع أغفلها المؤلف اختصارا واقتصارا على ما ذكر، فمثلا صلاة القادم من السفر، صلاة الحاجة، صلاة التوبة، صلاة الاستخارة، صلاة الوضوء إلى آخره. هناك صلوات كثيرة مرتبطة بأسباب أو بأحوال لم يذكرها المؤلف اختصارا. قوله: وسجود التلاوة، أي السجود الذي سببه التلاوة، السجود الذي سببه التلاوة. وهذه السجدة التي تشرع عند تلاوة القرآن مجمع على مشروعيتها في الجملة، وإنما الخلاف في الوجوب أو في بعض مواطنها فقط، وإلا ففي الجملة هي محل إجماع، هي محل إجماع لثبوت الأحاديث الصحاح في ذلك. وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام آية سجدة وسجد كما سيأتي معنا، وفعل ذلك عمر، وربما قرئ عنده عليه الصلاة والسلام آية سجدة فيسجد القارئ فيسجد، وإن لم يسجد لم يسجد، وسيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال المصنف: وسجود التلاوة صلاة. أفادنا بأن هذه السجدة لها أحكام الصلاة من حيث شروطها من حيث شروطها وليس من حيث أركانها، فإنه لا يشرع فيها ركوع ولا رفع من الركوع، وإنما يقصد أنها صلاة من حيث الشروط، فيشترط فيها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وغير ذلك من الشروط التي قد مرت معنا تفصيلا. ما دليلكم يا حنابلة على أن سجود التلاوة صلاة وأنه لا بد فيها من توفر شروطها؟ قالوا من ذلك أنه جاء في بعض روايات حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر، وأن ابن عمر ومن معه كبروا لهذه السيدة، وهذا ضابط من ضوابط الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتكون حينئذ صلاة يشترط فيها ما يشترط للصلاة، وهذا مذهب جماهير العلماء، أكثر العلماء على هذا. ذهب آخرون إلى أن سجود التلاوة ليست صلاة، وقد ذهب إلى هذا من المتقدمين ابن جرير الطبري الفقيه المفسر، وذهب إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ ابن عثيمين، حيث يرون بأن هذه السجدة ليست صلاة، والثمرة واضحة يا أخوة. على القول الأول لا بد من توفر الشروط كلها، وعلى القول الثاني لا يشترط لا ستر العورة ولا الوضوء ولا استقبال القبلة إلى آخره، فالثمرة بينة ظاهرة. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا عدم الدليل، فإنه لم يأتي نص صحيح صريح في اشتراط ما يشترط للصلاة. في الصلاة مثلا قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أين مثل هذا في سجود التلاوة؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد في الصلاة، أين مثل هذا في سجود التلاوة؟ وقل مثل هذا في سائر الشروط، فإنه لم يرد فيها نص، بل أخرج البخاري في صحيحه تعليقا، وقد وصل ذلك الحديث المعلق ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر رضي الله عنه سجد على غير وضوء، سجد على غير وضوء. وترون أننا يا إخوة إذا لم نجد نصا في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم لجأنا إلى من؟ إلى الصحابة، لأنهم خير من ينقل عنه ويقتدي به عليه الصلاة والسلام ويتأسى به. فابن عمر كما في البخاري وإن كان معلقا لكن موصول بإسناد صحيح أنه سجد من غير وضوء. كذلك لما قرأ عليه الصلاة والسلام النجم سجد معه من؟ المشركون والمسلمون والجن والإنس كما في بعض الروايات. فسجود المشركين يومئ إلى أنه لا يشترط لها الطهارة، وهذا استدلال قد استدل به شيخ الإسلام في فتاوى، وإن كان هذا الاستدلال ليس دقيقا، لأن سجود المشركين لا يثابون عليه أصلا حتى نرتب عليه حكما، لكن قد يستأنس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم، ما قال لهم لما تسجدون هذه السجدة خاصة بنا، فنحن متوضئون ومستقبلون للقبلة وساترون للعورة وقد توفرت فينا الشروط، أنتم مشركون غير طاهرين فلما سجدتم؟ فلم ينكر عليهم، فأخذ منه عدم اشتراط الطهارة وما يشترط للصلاة، وإن كان كما أسلفت ليس استدلالا دقيقا، لكن أقوى دليل عدم الدليل، لأن الأصل السلامة. ومن أدلتهم أيضا قالوا إن الصلاة التي يشترط لها ما يشترط للصلاة ما افتتحت بتكبير واختتمت بتسليم. قال الحنابلة والجمهور ونحن نقول كذلك في سجود التلاوة، فهي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال لهم أولئك الذين لا يرون سجود التلاوة صلاة، لكن أنى لكم، من أين لكم الدليل على أن تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم؟ الافتتاح بالتكبير رواية عن ابن عمر شاذة كما سيتبين إن شاء الله تعالى، ففي الصحيحين أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدنا معه، أما رواية فكبرنا وسجدنا هذه الزيادة شاذة ليست محفوظة فلا تثبت. وأما التسليم فلم يثبت أيضا فيه نص صحيح صريح على أنهم سلموا بعد تلك السجدة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن سجود التلاوة ليس صلاة. قال رحمه الله: يسن للقارئ والمستمع دون السامع، يعني يسن لهم السجود. قوله يسن فيه فائدتان: الفائدة الأولى مشروعية سجود التلاوة، وهذا قد تقدم أنه محل إجماع لتوافر النصوص الكثيرة في هذا. الفائدة الثانية أنه ليس واجبا، يعني أن سجود التلاوة سنة لكن ليس واجبا. فنأتي إلى الفائدة الأولى، وهو أن سجود التلاوة أمر مشروع مسنون مستحب مندوب، فهذا قد أخذوه من مجموع الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة النجم وسجد، وقرأ مرة أخرى ولم يسجد. فقوله لم يسجد فيه دلالة على عدم الوجوب. كذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسجد زيد ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدليل مركب، لو كان السجود واجبا على القارئ لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولقال له: يا زيد لما لم تسجد؟ ولو كان السجود كذلك واجبا على المستمع لا سجد عليه الصلاة والسلام. فكونه لم يسجد على عدم الوجوب، بل سيأتي أن الحنابلة استدلوا بهذا الدليل على أن المستمع لا يسجد أصلا إلا إذا سجد القارئ، لأن القارئ بمثابة الإمام والمستمع بمثابة المأموم. فكما أن المأموم لا يسجد حتى يسجد إمامه، فكذلك المستمع مع القارئ، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. أيضا الذي دل على عدم الوجوب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى أو قرأ مرة على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام سورة النجم، سورة النحل، ثم سجد. وفي الجمعة التالية المقبلة قرأ أيضا سورة النحل حتى إذا وصل إلى تلك الآية لم يسجد، ثم قعد لهم قاعدة رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. والحديث في صحيح البخاري. كذلك جاء في موطأ مالك أنه قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وذهب جمع من العلماء إلى أن السجود واجب، يعني إذا مررت بآية سجدة وأنت تتلو سواء كنت في صلاة أو في خارج الصلاة يلزمك أن تسجد سجود التلاوة، وإلا فإنك تأثم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد استدلوا على ذلك، استدل القائلون بهذا بجمع من الأدلة، منها أن الله جل وعلا قد أمرنا بالسجود فقال: واسجد واقترب، وقال: فاسجدوا لله واعبدوا، وقال: ألا يسجدوا، والقراءة الأخرى: ألا يسجدوا، ألا يسجدوا. فقالوا: هذه أوامر لأهل الإسلام أن يسجدوا لله، فإذا لم تسجد عند تلاوة آية سجدة فإنك تعد مخالفا للأمر الذي يقتضي الوجوب فتأثم. قالوا أيضا: الله جل وعلا قد ذم من لم يسجد وعرض بهم ذاما لهم، فقال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فالله جل وعلا قد ذمهم. وأجاب الجمهور عن هذا فقالوا: أما الأوامر فإنها تتحقق في الصلوات، في الصلوات الخمس وفي صلاة الجمعة، فنحن نسجد فنكون قد حققنا الأوامر. وأما الذم الذي قد ذكره المستدلون على الوجوب فنقول: إن الله جل وعلا إنما ذم من أعرض عن السجود استكبارا وعنادا، وأما من ترك السجود لأنه ليس بواجب فلا يدخل في هذا. وهذا هو الأقرب والله أعلم، هو أن سجود التلاوة سنة وليست واجبة. قال رحمه الله: للقارئ والمستمع دون السامع. عندنا ثلاثة أشخاص: قارئ وهو الذي يتلو هذه السجدة، مستمع وهو الذي قصد الاستماع، ثالث السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع آية أو آيتين أو ثلاثا منها آيات السجدة. كأن تكون مارا بمسجد وسمعت الإمام يقرأ آية سجدة فسجد الإمام، فهل تسجد أو لا تسجد؟ عند علماء الحنابلة لا تسجد أيها السامع، لأنك غير قاصد للاستماع. وهل يشرع أن تقصد الاستماع لقارئ معين أو لا يشرع؟ يعني هل يشرع أن تأتي إلى إنسان وهو يقرأ مثلا في المسجد وتجلس عنده قاصدا أن تستمع إلى تلاوته حتى إذا سجد سجدت؟ نعم، نقول هذه سنة قد هجرت أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بعض الصحابة ويطلب منهم أن يقرأوا عليه القرآن، فإذا قيل كيف يقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فمن منا ذهب إلى أخيه بالصوت الحسن وقال له أسمعني شيئا من القرآن؟ وهذا يدخل والله أعلم في عموم التدارس في كتاب الله عز وجل، ما اجتمع قوم فيدخل فيه. فإذا طلبت من أخيك أن يقرأ لك وأنت تسمع وأنت تستمع ثم سجد القارئ فإنك تسجد، فإن لم يسجد القارئ فعلماء الحنابل يرون أنك لا تسجد. طيب، لماذا فرقنا بين المستمع والسامع؟ للمعنى الذي ذكرت، وأيضا هناك آثار ثابتة في هذا. فابن عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، يعني أن الجميع الذين يستمعون يسجدون. وفيه دلالة والله أعلم أيضا على عدم استقبال القبلة، لأن إذا كان المكان إذا كانوا يستمعون يغلب على الظن أنهم يكونون قد تحلقوا تقريبا حول النبي عليه الصلاة والسلام أو كانوا قريبا من ذلك، فيبعد أنهم إذا أرادوا السجود استقبل كل منهم القبلة، بل كل يسجد على جهته. وقد جاء في بعض الآثار شيء من ذلك. أما السامع فإنه لا يسجد لما جاء عن عثمان في صحيح البخاري معلقا أيضا، وقد وصله عبد الرزاق في مصنفه، قال إنما السجدة على من استمعها، إنما السجدة على من استمعها، أو قال إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع. قال رحمه الله وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني لم يسجد المستمع. ولهذا أدلة من النظر ومن الأثر. أما من الأثر فإن زيد بن ثابت لما قرأ القرآن ومر بآية السجدة فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عن ابن عمر أنه كان يستمع لرجل يقال له تميم، فلما مر بآية السجدة ولم يسجد قال إنما أنت إمامنا إن سجدت سجدنا، أو كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أهل العلم من قال بل هذا التفصيل إنما هو لمن كان داخل الصلاة، فإذا كنت داخل الصلاة وقرأ إمامك آية سجدة فلا تسجد حتى يسجد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في آخر الحديث فلا تسجد ولا تسجد حتى يسجد، يدخل فيه سجود التلاوة. وعلى هذا فإذا كنت خارج الصلاة تستمع لقارئ استماع قصد ومر بآية سجدة هذا القارئ ولم يسجد فإنك يشرع لك السجود لعموم النصوص، لعموم النصوص. واستدلوا على هذا بالعمومات التي تقدمت، ومن ذلك قول عثمان إنما السجدة على أو إنما السجود على من استمع، فأنا استمعت فعلي السجود حينئذ. وهذا التفصيل قد ذهب إليه علماء الشافعية فقالوا كون الإمام لا يسجد فنحن لا نسجد هذا في الصلاة، أما في خارج الصلاة فلو أن كنت أستمع إلى قارئ سجد أو لم يسجد فإني أسجد. لكن يشكل عليه ما تقدم من فعل ابن عمر لما قال لتميم إنما أنت إمامنا، ويشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد عندما لم يسجد زيد بن ثابت، فلعل الأقرب مذهب الحنابلة في هذه المسألة. قال رحمه الله وهو 14 سجدة، 14 سجدة في الحج منها 2، في الحج 2 وفي المفصل كم؟ 3. أحسنتم، ما هي هذه 3؟ ها الانشقاق ها والعلق ها لا والنجم، هذه 3 وفي الحج 2، هذه 5. كم بقي عند الحنابلة؟ 9. فالسجدات عند الحنابلة 14. ما الذي أغفله الحنابلة من السجدات؟ سجدة صاد. لماذا أغفلوها؟ لأنهم يرون أنها سجدة شكر لا سجدة تلاوة، فخر راكعا وأناب، فهم يقولون هذه سجدة شكر. حتى جاء في بعض الروايات سجدها داود ماذا ونحن نسجدها شكرا، وسيأتي بيان ذلك الآن إن شاء الله تعالى. أولا نريد أن نذكر جمعا من النصوص في السجدات التي جاءت في الكتاب العزيز، من ذلك حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن عمرو بن العاص قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم 15 سجدة، 3 منها في المفصل وسجدتان في الحج، وهذا فيه دلالة على إضافة ماذا؟ على إضافة سجدة صاد، لكن هذا الحديث فيه ما فيه. جاء أيضا فضلت سورة الحج بسجدتين، أيضا حديث أبي هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، أيضا لما قرأ عليه الصلاة والسلام بالنجم في مكة وسجد معه المشركون والمسلمون والجن والإنس كما تقدم، هذه فيه دلالة على أصل السجدات. يبقى معنا سجدة صاد، فالخلاف بين أهل العلم في إثباتها من عدمه، بل إن علماء الحنابلة قالوا لو قرأ فخر راكعا، لو قرأ سجدة صاد وسجد عامدا بطلت صلاته، يقولون بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة سجودا عامدا فتبطل صلاته على القاعدة، لأنه لا يرونها من سجدات ماذا؟ التلاوة، لا يرونها من سجدات التلاوة. جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها. هذا يكفي في إثبات مشروعيتها، نقول نعم هي ليست مؤكدة كتأكيد بقية ماذا؟ السجدات، لكنها تبقى آية سجدة. فلما لم يأخذ الحنابلة بهذا؟ لأنهم قرأوا الآيات، قرأوا الحديث الأخرى. فمثلا جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يوما وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس. ما معنى تشزن؟ يعني استعدوا، تهيأوا، كل واحد تهيأ الآن للسجود. فلما تهيأوا للسجود قال عليه الصلاة والسلام إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم، يعني قد تهيأتم للسجود، فنزل فسجد فسجدوا معه. وهذا الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. فمن هنا قال الحنابلة أصلا هي ليست سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. ومعلوم أنك إذا تجددت عندك نعمة فمتى تسجد؟ في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. لو سجدت داخل الصلاة سجدة شكر وأنت تصلي قيل لك مبروك قد نجحت فسجدت سجدة شكر وأنت تصلي، نقول صلاتك باطلة إذا كنت عالما بالحكم، صلاتك باطلة. فقالوا أيضا سجدة صاد سجدة شكر، فكيف نسجدها ونحن في صلاتنا؟ إنما تسجد خارج الصلاة شكرا ولا تسجد تلاوة. هكذا قال علماؤنا من الحنابلة، وكذلك قال علماء الشافعية. الحنابلة والشافعية على هذا. أما المالكية والأحناف فقالوا إن سجدة سورة صاد سجدة تلاوة كبقية السجدات، والدليل قول ابن عباس في البخاري ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها، وكذلك حديث أبي داود بإسناد صحيح على المنبر مرتين ينزل ويسجدها عليه الصلاة والسلام، ولو لم تكن سجدة تلاوة لما فعل. وكونها سجدة شكر لا يصرفها ذلك عن أن تكون أيضا سجدة تلاوة، فقد ينتاب السجدة سببان، فسورة صاد لسجدتها سببان شكر وتلاوة، بل نقول 3 وتوبة، هي توبة نبي وشكر وتلاوة، فاجتمع فيها هذه الأمور كلها. أما قول ابن عباس ولم هي ليست من عزائم السجود، نقول هذا أولا من قول ابن عباس أو من روايته؟ من قوله، يعني هذا اجتهاد من ابن عباس. ثانيا، حتى لو قلنا إنه له إن له حكم الرفع، يبقى أن المقصود يعني ليست مؤكدة كبقية السجدات، لا أن نخرجها من سجدات القرآن. فالصواب ما ذهب إليه الأحناف والمالكية من أن سجدات القرآن 15 سجدة، فيشرع للمسلم أنه إذا مر بقوله تعالى فخر راكعا وأناب أن يسجدها. قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع. قوله ويكبر، من أين أتوا بدليل التكبير أنه يكبر إذا أراد السجود؟ نعم، تقدم معنا من أن ذلك ما جاء عن ابن عمر قال فكبر فسجد فكبرنا فسجدنا، لكن هذه لم تثبت، هذه لفظة شاذة. والثابت فسجد فسجدنا، هذا هو الثابت المتفق عليه، فسجد فسجدنا، فالتكبير لا يثبت. وهنا تذكر مسألة: هل يشرع أن تقوم ثم تخر ساجدا أو تسجد وأنت جالس إذا كانت تلاوتك حال جلوسك؟ من أهل العلم من قال يشرع أن تقوم ثم تسجد، بل هذا هو المذهب، يشرع لك أن تقوم ثم تسجد. وقد رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يشرع لك إذا كنت تتلو وأنت جالس، فإنه يشرع لك أن تخر من قيام، يعني تقوم ثم تسجد بعد ذلك. ودليلهم الآيات التي جاءت فيها بلفظ الخرور، كقوله تعالى فخر راكعا، فالآيات التي فيها لفظ أنه خر يعني من قيام، أنه قد سجد من قيام. وقالوا أيضا هذا أكثر في الذل للعبد وفي تعظيم الله عز وجل، فإن الساجد من قيام أكثر ذلا وانكسارا بين يدي الله من الساجد من قعود، هكذا قال شيخ الإسلام ومعه. قالوا أيضا عندنا حديث عن عائشة قد جاء في سنن البيهقي أنها كانت تصنع ذلك، يعني إذا مرت بآية سجدة قامت ثم سجدت. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشرع أن تقوم، إن كنت قائما فنعم، أما إن كنت قاعدا فلا يشرع أن تقوم لعدم الدليل الصحيح، وما جاء عن عائشة في البيهقي لا يصح لجهالة الرواة. وما قوله ويخرون للأذقان وخروا سجدا وبكيا، فهذه حكاية، الله جل وعلا يحكي لنا حال أقوام، ولم يأمرنا أن نصنع هكذا، ولو أمرنا لفعلنا. فلعل الأقرب أن الإنسان يفعل حيث كان، إن تلوته وأنت قائم فخر من قيام، وإن تلوته وأنت قاعد فإنك تسجد قاعدا. وقد يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ النجم لم ينقل الرواة أنه قام ثم سجد، وإنما يقول ابن عمر فسجد فسجدنا. وتعلمون دقة الرواة، لو أنه قام فسجد لأضاف هذه الزيادة، لقال فقام فسجد فقمنا فسجدنا مثلا، لكن هذا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أما أنه سجد من على المنبر، كان قائما على المنبر ثم خر ساجدا، فلأنه كان قائما أثناء التلاوة فلم يتكلف قياما، وإنما كان هذا حاله أثناء التلاوة. من المسائل أيضا ماذا نقول أثناء سجود التلاوة، ماذا نقول؟ فمن أهل العلم من يقول السجود له ذكر مخصوص في الصلاة فيقاس عليه ما خارجها، وهو سبحان ربي الأعلى، فيقول هذا. وجاءت أذكار أخرى في السنن، مثل عند الترمذي سبحان أو سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وجاء أيضا عند الترمذي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شجرة ساجدة تقول اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واكتبها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقولها في السجود. وهذا الحديث مختلف في ثبوته، ومنهم من يحسنه منهم من يحسن هذا الحديث. قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع. تقدم أنهم يستدلون على هذا بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه، وقلنا هذه اللفظة شاذة والصواب سجد وسجدنا معه. قال: وإذا رفع، يعني يكبر عند الهوي للسجود ويكبر عند الرفع أيضا من السجود، وهذا لا يثبت فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالأقرب أنه لا يشرع التكبير لا عند السجود ولا عند الرفع من السجود، وإنما يسجد هكذا من غير تكبير. لا، إذا كان في الصلاة، أحسنت، إذا كان في الصلاة فله أحكام الصلاة، وقد كان عليه الصلاة والسلام في الصلاة يكبر كلما خفض ورفع، فهو في الصلاة سيكبر. وإن كان جمع من العلماء يرون أنه لا يكبر لها، منهم من قال لا يكبر لها لا سجودا ولا رفعا، ومنهم من قال يكبر سجودا لا رفعا، لكن لعل الأقرب أنه يكبر لعموم قول الراوي كان يكبر كلما خفض ورفع. لكن رأيت بعض من يرجح عدم التكبير عند القيام، فلا تنتبه إلا وهو يتلو ما بعد السجود دون أن يكبر، والأمر في هذا واسع لأن فيها جمعا من النصوص. تفضل. نعم، لا، هو إذا كان لا يكبر فلا يرفع يديه، لا، فحتى في الصلاة، في الصلاة يقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود، عندما ذكر رفع الأيدي في الصحيحين. قال: ويجلس ويسلم ولا يتشهد. يجلس ويسلم بناء على قاعدتهم أن سجود التلاوة ماذا؟ صلاة. وقالوا الصلاة تحليلها التسليم، فلا بد أن يسلم حينئذ. لماذا لا يتشهد؟ لعدم ورود النص فلم يقولوا به. وقد بالغ شيخ الإسلام رحمه الله في عدم مشروعية السلام من سجود التلاوة حتى قال: هو بدعة، قال: هو بدعة لا أصل له، قال: هو لا أصل له وهو بدعة. وهذا القول في الواقع له قوة، لأن الذين نقلوا سجوده عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا أنه سلم، فلما نسلم حينئذ؟ فالأقرب والله أعلم أنه لا سلام ولا تشهد ولا تكبير، هذا إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان داخل الصلاة فله أحكام الصلاة. قال رحمه الله: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر. يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة. طيب، لماذا كره ذلك؟ حتى لا يحصل التشويش على المأمومين، فإنه بين أمرين: إما أن يقرأها ولا يسجد فيكون حينئذ قد خالف السنة، من السنة السجود، وإما أن يقرأها ويسجد فيحصل التشويش للمأمومين فإنهم سينبهوا عليه وسيسبحون به، هذا يحصل به التشويش. ومن أهل العلم من قال: بل لا يكره ذلك ولا يسجد، لا يكره ذلك ولا يسجد، لأنه لا يلزم، لأنه لا يلزم السجود، وهذا قول له قوته، لأنه أحيانا إخوة لا ينتبه الإمام إلا وهو يقرأ سورة فيها سجدة، أو لا ينتبه إلا وهو يقرأ آية السجدة، يشرع في الانشقاق ولا ينتبه إلا وهو في السجدة، فحينئذ نقول لا تسجد حتى لا تلبس على المؤمن، لكن لا حرج أن تكمل السورة إن شاء الله. تفضل. فسمعنا. نعم، هذا جيد على كل حال، لو كان يرى وجوب سجود السهو، سجود التلاوة، نفرض أنه يرى وجوب سجود التلاوة وهو في صلاة سرية وشرع في الانشقاق حتى وصل إلى آية السجدة، فطبق سنة إظهار بعض الآيات فأظهر هذه الآية حتى يسمعه الناس ولا يسبحون به، على كل حال لو سجد فإن الناس يسجدون لأنهم قد سمعوا آية السجدة فرفع عنهم توهم السهو، فما بقي إلا أنه سجد لهذه السجدة فيسجدون بسجوده، لعموم حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن الأولى ألا يفعل ذلك حتى لا يحصل التلبيس ولا التشويش على الناس. قال رحمه الله: وسجوده فيها، يعني الكراهة الآن تتوجه إلى أمرين عند الحنابلة: كونه يقرأ آية السجدة ولا يسجد يعني كونه يقرأها هذا محل كراهة، وكونه يسجد هذا محل كراهة، لأنهم قالوا يحصل به التلبيس على الناس. وقد تقدم أنه إن رفع ذلك التلبيس بأن جهر ببعض الآيات ومنها آية السجدة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. هذا ما يراه علماء الحنابلة، أنه يلزم المأموم أن يتابع ماذا؟ الإمام إذا سجد، إلا في الصلاة السرية فلا يلزمه المتابعة. إذن قالوا يلزمه فقط المتابعة إذا قرأ السجدة في صلاة جهرية، أما لو قرأها في صلاة سرية حتى لو جهر بها فإنه لا يلزمه المتابعة. لماذا لا يلزمه المتابعة؟ لأنه أصلا يكره للإمام أن يقرأها في صلاة سرية، يكره له أن يقرأها في صلاة سرية. لكن الصواب والله أعلم أنه إن سجد الإمام وجب علينا المتابعة، نحن المأمومين يلزمنا المتابعة لعموم النصوص ولقول عليه الصلاة والسلام: وإذا سجد فاسجدوا، سواء سجود صلاة أو سجود تلاوة. قال رحمه الله: فضل. أحسنت، هذه مسألة جيدة. يعني لو تلا بعض الآيات هل يلزمهم الإنصات أو لا يلزمهم؟ هل يدخل هذا في عموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ أو نقول هو الآن خالف يعني الصلاة السرية، الصلاة السرية محلها ألا يجهر، لكن نقول هذه المخالفة يعني وجهره في الصلاة السرية محل مشروع، لأنه جهر ببعض الآيات. على كل حال هذه محل تأمل، تحتاج إلى تأمل وإلى قراءة في هذه المسألة، هل يلزمهم أن يستمعوا أو لا يلزمهم أن يستمعوا بناء على النصوص التي جاءت في ذلك. نعم تفضل. الدليل على الكراهة تعليل عندهم، قالوا لأنه لو قرأ آية سجدة فإنه بين أمرين: إما أن يسجد فيلبس على المأمومين ويشوش عليهم، وإن لم يسجد خالف السنة في ترك السجود، لأن السجود سنة فعدم ذلك يكون مكروها، هكذا قالوا. لكن نرد عليهم بأنه لا يلزم من عدم السنة الوقوع في الكراهة. تفضل. أحسن، هذا الحديث قد أورده أهل العلم أنه إذا قرأ ابن آدم بالسجود أو بآية السجدة فإنه يعتزل ويبكي ويقول: يا ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الحديث يذكره أهل العلم، لكن الآن لا أتذكر سنده أو تصحيحا وتضعيفا. تفضل. يعني القارئ إمام والمستمع لا يصلي، كلهم خارج الصلاة. نعم أحسنت، طبعا الحنابلة جعلوا القارئ مثل الإمام تماما، ولهذا قالوا لا بد أن يكون أهلا للإمامة بالمستمع. فلو أنك وزوجتك تقرؤون القرآن، تقرأ زوجتك القرآن وأنت تستمع قاصدا، ومرت بآية سجدة فسجدت، فالحنابلة يقولون لك لا تسجد، لأن المرأة لا تصلح لك إماما. طيب إذا كنت وولدك وولدك يقرأ عليك فمر بآية سجدة فسجد، فهل تسجد أم لا؟ هذا مبني على إمامة الصبي. الصبي هل يكون إماما بالبالغين أو لا عند الحنابلة؟ أحسنت. نعم، من قال لا أخطأ ومن قال نعم أخطأ، ومن فصل فقد أصاب. عند الحنابلة في الفريضة لا يصح إمامة الصبي، وفي النافلة تصح إمامة الصبي. وسجود التلاوة صلاة نافلة أو صلاة فريضة؟ عند الحنابلة صلاة نافلة. فعلى هذا لو كنت ولدك في حلقة قرآن وقرأ ولدك وسجد فإنه يشرع لك السجود على المذهب. أما على الصحيح فأي إنسان يقرأ سواء صلح أن يكون إماما لك أو لا، وسجد فإنك تسجد، سواء كان امرأة أو كان طفلا أو كان ممن يحسن الفاتحة أو لا يحسن الفاتحة، سواء صلح أن يكون إماما لك أو لا، فإذا سجد سجدت بعموم النصوص. تفضل. تعمد قراءة، نعم هذا طيب، إذا كان في صلاة جهرية تقصد سرية، يعني يحرص أن يقرأ آيات فيها سجدة، هذا أمر طيب، لأن السجود عبادة، فإذا استكثر منه الإنسان فهو أمر طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصحابي الجليل أن يكون رفيقا له في الجنة قال أعني على نفسك لكثرة السجود، وهذا منه. بل عجب يا إخوة أن بعض الناس يجعل لفات حتى لا يقرأ السجدة، وهذا رأيناه كثيرا، يقرأ حتى بعض السور القصيرة، يقرأ الانشقاق ويركع قبل آية السجدة، نقول لعله يقرأها في الركعة الثانية، فإذا به يقرأ سورة أخرى. سبحان الله، يقرأها يا أخي واسجد وخل الناس تسجد معك، ما المانع؟ فصرنا يعني نعاني جفافا من قراءة آيات السجدات داخل الصلاة. فالمقصود أن قراءة آية السجدة والحرص عليها هذا أمر محمود، وقد أوردنا أحاديث كثيرة في سجود النبي عليه الصلاة والسلام وسجود الصحابة معه حتى على المنبر. من منا يطبق هذا فيقرأ على الناس آيات من سورة النجم حتى إذا جاء على آية السجدة نزل من على منبره وسجد في أصل المنبر ويسجد الناس كلهم معه؟ هذا منظر مهيب، دعوا الناس تتعلم مثل هذه الأحكام. لكن أخشى أنهم إذا رأوه سجد يظنونه قد أغمي عليه، لأنهم يجهلون هذه السنة، فهذه من السنن التي قد هجرت وللأسف. تفضل. لا يلزم، لا يلزم، يعني هو مخير إن قرأ بعدها شيئا أو لا، هو مخير. تفضل يا شيخ. نعم. نعم. فسجد. نعم. أحسنتم، هذا يحصل كثيرا هذا، وخاصة عند النساء. فأحيانا الإمام يمر يعني بآية السجدة ويركع، وهذا طبعا يكره له لأن فيه تلبيسا، يقرأ آية السجدة ويركع، لما تفعل هذا؟ اسجد. يقول حتى لا أفوت السجود على بعض الناس. أنت الآن فوتت الصلاة ربما كاملة على بعض الناس، وربما سجد قبل آية السجدة بآية حتى لا يوقعهم في الحرج زعما، ثم إذا سجد أوقعهم في الحرج حقيقة، لأنهم يظنون أنه بلغها، فيتهم المصلي نفسه ويقول ما سجد في هذا الموطن إلا أنه بلغها، لكن ما انتبهت، ربما قرأها ولم أنتبه له، فيسجد ذلك المأموم. على كل حال، إن سجد المأموم ولم ينتبه إلا بعد أن رفع الإمام سمعه يقول سمع الله لمن حمده، نقول المأموم هنا ترك ماذا؟ ترك ركنا وهو الركوع، وترك الرفع من الركوع، فيلزمه الآن أن يأتي بها فمباشرة يقوم من سجوده ويركع، ثم ماذا؟ بل الأولى أن يقوم من سجوده ويقوم، لأن أيضا الهوي إلى الركوع يعد ركنا، فيقوم ثم يركع من قيام ثم يقوم بعد ذلك، ويكون تأخره عن الإمام أكثر من ركنين لعذر فلا حرج فيه. لكن من قال والله أنا انتهت صلاتي وأنا ما سجدت ما ركعت ولا رفعت من الركوع وسلمت الآن، فنقول تأتي بماذا؟ بركعة، تأتي بركعة حينئذ إذا كانت تلك السجدة في الركعة الأولى أو الثانية، وهذا هو الغالب أنه الأولى أو الثانية، الثالثة طبعا تكون سرية والرابعة تكون سرية فعادة لا تكون. نعم. تفضل يا شيخ. نعم، تقصد هل هو سجود التطوع أو لا؟ وطبعا مطلق السجود، حتى أهل العلم يذكرون هذا في صلاة التطوع والإكثار منها، لأن السجود بعض صلاة، نعم تفضل. أعد عليه. نعم نعم نعم. لا يلزمه، أتسأل عنها الشيخ قبل قليل، لا يلزمه إذا كانت السجدة في آخر السورة ثم سجد فقام من سجوده فهو مخير، إن شاء تلا بعدها ما شاء الله أن يتلو، وإن شاء كبر وركع ولا حرج، لا يلزم بآيات أخرى أبدا. طيب، قال بعد ذلك رحمه الله: ويستحب سجود الشكر. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من سجود التلاوة شرع في سجود الشكر، قال: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جاء أنه عليه الصلاة والسلام سجد فأطال السجود ثم رفع، فقال: أتاني جبريل فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، أو من سلم عليك سلمت، فسجدت لله شكرا. فهذان الحديثان بإسناد حسن فيهما دلالة على أصل سجود الشكر، وسبب سجود الشكر هو تجدد النعم لا حصول النعمة، لأن النعم لا تنتهي، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكن المقصود التجدد. فإذا جاءت نعمة لم تكن معتادة فإنه يشرع لك السجود، أما النعم المعتادة فلا، وإلا لمكثنا ساجدين طيلة أعمارنا، لو استيقظ الإنسان من النوم قال: الحمد لله استيقظت حيا سأسجد، وأكل قال: الحمد لله ملأت بطني سأسجد، هذه نعمة، وهكذا سيكون طيلة حياته ساجدا. لكن المقصود هي النعم التي لم يعتدها، من قالوا سواء سلامة من شر أو تجدد نعمة غير معتادة، مثل أن يسلم من حادث من حريق نحو ذلك فإنه يخر ساجدا لله، أو أن تأتي له نعمة غير معتادة مثل أن يقبل في اختبار صعب، أو يصبح موظف في دائرة قد يعني يئس منها أو كاد، فإنه في مثل هذه الحالة يخر ساجدا. وهل يشترط في هذا السجود الطهارة وما يشترط للصلاة أو لا؟ ما رأيكم إخوة؟ ها؟ عند الحنابل لا يشترط لأنه ليس صلاة. نعم، ولا شك أن هذا هو المتعين، فسجود الشكر ليس صلاة، ولو جعلنا له وضوءا وغير ذلك لما كان سجودا عفويا عند تجدد النعمة وعند اندفاع النقمة. قال رحمه الله: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. يعني لو أنك تصلي ثم بعد ذلك تجددت عندك نعمة غير معتادة، أو اندفع عنك شر، أو علمت من اندفاع شر عنك أو عن ولدك، فهل تسجد أنت في صلاتك؟ لو سجدت لبطلت صلاتك، لأنه سجود من متعمد عالم ذاكر، فتبطل الصلاة حينئذ. جاء وقت الأذان، تفضل ولا بقي؟ بقي ثلاث دقائق. طيب، افتح مجال الأسئلة في هذه الثلاث دقائق، تفضل. لما كبر التكبيرة الأولى هذه قصدها، قصد بها التكبيرة التي تدخله في الصلاة أو ماذا قصد؟ لا، الأصل أنها إذا كبر من وقوف، نعم، إذا كبر من وقوف الله أكبر وهو واقف ثم هوى للركوع، فالأصل أنه كبر تكبير دخول للصلاة فنجعلها تكبيرة الإحرام، لكن لو أنه كبر منحنيا فالأحوط له أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد، والله أعلم. تفضل. نعم أحسنت. ما يحصل الآن من بعض اللاعبين واللاعبين من السجود في الملاعب ونحوها، هذه ينبغي أن ينظر فيها، هل هذه نعمة تستحق أو هل هذه نعمة توجب سجود شكر؟ في الواقع أنها ليست من النعم التي تكون سببا لسجود الشكر، فسجودهم حينئذ لا يكون من قبيل السجود المشروع والله أعلم، لأنه أمر نعم هو أمر في الواقع أكثره لهو خرج عن حد الإباحة في كثير منه، من انكشاف العورات ومن الصخب والعبث ونحو ذلك، فنجنب هذه الملاعب عن هذا السجود. لكن لو قيل بأن الحال غير ما نسمع، الحال غير ما نسمع، يعني حيث هناك مثلا نوع من المسابقات المباحة، مسابقات مفيدة علمية أو ثقافية أو نحو ذلك، وحصل نوع من التنافس وكانت الجائزة كبيرة ولم يكن هناك شيء من العبث واللهو أو تضيع للصلوات أو نحوها كما يحصل في الملاعب، فمثل هذا لا بأس أن يسجد. أما ما يحصل الآن من اختلاط الكفرة بالمسلمين وكشاف العورات ونحو ذلك والصخب والعبث والموسيقى والطبول فيكون هذا موضعا للسجود، أربأ بالمسلم أن يفعل هذا، الله أعلم. نعم. الله يا أخي هو على كل حال إن كان صادقا في دعوته فليدعوهم بلسان مقاله لا ينتظر لسان حاله. نعم. إذا جاء إليهم فيدعوهم للإسلام، إذا استغربوا أخبرهم بالإسلام، أما أنه يسجد حتى يعني يستغربوا ثم بعد ذلك أخبرهم، على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر. لكن للوهلة الأولى إذا كان المقصود في أماكن لهو وعبث ولعب ونوع من المحرمات من انكشاف العورات والطبول فهذا ليس مكانا للسجود. أما لو قل لا والله في خلت هذه الأماكن من كل ما ذكر من العبث واللهو واللعب وكانت مسابقات مفيدة كثقافية ونحو ذلك مثرية، فقد يقال إنها إذا كانت الجائزة مثلا كبيرة غير معتادة فيشرع حينئذ السجود، والله أعلم. وقت أذان؟ نعم. طيب نؤذن ثم نكمل إن شاء الله، جزاكم الله. نعم. تقصد لو أنه قرأ آية السجدة ولم يسجد لا حرج عليه، وقد تركها عمر رضي الله عنه فلا حرج أن، لكن إن فعل ذلك أحيانا يسجد أحيانا وأحيانا لا يسجد يبين أن السجود سنة وليس أمرا واجبا فهو أمر حسن وقد سبق إليه، سبق إليه عمر رضي الله عنه وغيره. لكن الإشكال في من يلتزم عدم السجود، كلما مر بآية السجدة لا يسجد أو يقف دونها بآية ثم يأتي في الركعة الثانية بصورة أخرى أو آيات أخرى هروبا من السجود، فهذا هو محل الإشكال. أما أن يسجد أحيانا وأحيانا لا يسجد فلا حرج عليه. أحسن. هذا إن شاء الله سيأتي معنا بالتفصيل في أحكام الإمامة، تحدث عن التخلف إذا تخلف عن الإمام بركنين أو بركن أو سبقه بركن أو سبقه إلى ركن أو بركنين بركنين إلى آخره. والأظهر الله أعلم أن كل ذلك لعذر لا تبطل به الصلاة، فمن تأخر لعذر لا تبطل بذلك الصلاة، كأن يقول لم يسمع تكبير الإمام أو غفل أو سهى فلا حرج عليه حتى ولو كان بثلاثة أركان، لا حرج عليه على الصحيح. نعم تفضل. أحسنت. هذا ما أردت أن أذكره. إذا تلا الطالب بقصد التلاوة واستماع البقية فحينئذ هذا موضع للسجود، فإذا سجد هذا الطالب سجدنا جميعا، الشيخ الذي يستمع ومن معه من الطلاب الذين يستمعون تلاوة هذا. أما لو كان المجال مجال تعليم وتكرار وهكذا فقد يقال هذا يشق عليهم أنهم كلما سجدوا كلما سجد سجدوا، قد يشق. على كل حال الضابط هو سجود ذلك التالي فإن سجد سجدنا معه وإلا فلا. لا هو إذا كان على وجه التعليم وتكرر يقال يسجد في المرة الأولى، لكن مع دهلة وإلا بهذه الطريقة قد يشق على المدرس ويشق أيضا على بقية الطلاب. نعم حسنت، عند التدبر وعند الاستنباط وعند الحفظ والتكرار لأجل إحياء القلب ونحو ذلك في قيام الليل أو نحوه يسجد للمرة الأولى فقط، أما ما عداها فهو لم يقصد التلاوة لذاتها وإنما قصد استدعاء قلبه ونحو ذلك، فهذه لا يكرر السجود فيها. طيب تفضل، أنا أخذكم واحد واحد بالتدريب إن شاء الله. نعم، لماذا هو رفض أن يسجد؟ هو في صلاة ولا خارج؟ في صلاة. لا هو إذا كان في صلاة المأموم لا يسجد إلا عند سجود إمامه، قال عليه الصلاة والسلام ولا تسجدوا حتى يسجد، فإذا لم يسجد فلا نسجد أبدا. نعم هو على كل حال إذا كان يتكرر مع هذا الإمام أنه كلما مر بآية السجدة لم يسجد فهذا قد ارتكب خطأ فينبه عليه، لكن لا نرتكب نحن خطأ ونسجد إذ لم يسجد، هذا يبطل صلاتنا لأننا خالفنا الإمام حينئذ. نعم تفضل. في صلاة سرية أو جهرية؟ نعم ثم هذا جاهل، لأن الإسرار في محل الجهر لا يبطل الصلاة، وإنما الخلاف هل يسجد أو لا يسجد للسهو، إذا أسر عامدا فلا سجود، لكن إذا أسر نسيانا فهل يسجد أو لا على الخلاف، وعند الحنابلة يشرع السجود ولا يجب لأنه قد ترك سنة، إذ الجهر في الصلاة الجهرية سنة وليس واجبا. على كل حال كونه ركع ورجع فهنا زيادة من جاهل، فيلزمه أن يسجد للسهو بعد السلام، والله أعلم. نعم تفضل. جاء في وقت ماذا؟ أحسنت. نعم هذا طبعا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله في اللقاء القادم، والذي ترجح والله أعلم أنه في الأوقات المضيقة الثلاثة لا يصلي تحية المسجد، وهي عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وعند غروب الشمس حين تتضيف حتى تغرب، وكذلك قبيل الزوال، هذه الثلاث المواطن إذا دخل المسجد يبقى واقفا فلا يجلس حتى لا يخالف حديث أبي قتادة، ولا يصلي حتى لا يخالف حديث عقبة ابن عامر، بل يسبح ويستغفر ونحو ذلك وهو واقف حتى يؤذن بالنسبة للمغرب والظهر، وحتى ترتفع قيد رمح بالنسبة لصلاة لوقت طلوع الشمس. نعم شيخ على القول بأنه صلاة، فعند الشافعي يسجد لأنها صلاة ذات سبب، وعلى القول بأنها ليست صلاة فيسجد ولا حرج حينئذ لأنه ليس صلاة. نعم لا حرج. سؤالك السابق، نعم هذا سؤال جيد، لأن المأموم هنا يرى أن إمامه قد زاد في الصلاة، نقول لا توافقه، لا توافق إمامك حينئذ، والله أعلم. ولعلي أتأمل هذه أكثر، لأنه الآن ركع الركوع الأول وهو ركوع صحيح، ثم ارتبك وظنه ركوعا خاطئا، ظنه ركوعا خاطئا فعاد مرة أخرى وقرأ، فما موقف المأموم حينئذ؟ فيظهر والله أعلم أن المأموم يبقى واقفا، يعني لأنه قد ركع معه ثم لما رفع قال ربنا ولك الحمد فيبقى واقفا حتى إذا ركع ثم رفع وافق المأموم ثم يكمل معه، ولعلي أتأملها أكثر وفي اللقاء القادم تذكرني بذات السؤال إن شاء الله تعالى. فضل شيخنا. نعم، عند الحنابلة يكره أن الراجح أنه إن سجد فلا حرج، طبعا إذا كان صلاته وحده فلا إشكال يسجد، يسن له أن يسجد، إنما الإشكال في الصلاة السرية إذا كان إماما، فإذا ترتب على ذلك ارتباك المأموم فلا يسجد، يكره أن يسجد. نعم، نعم، أحسن. أما الإيماء فإنما يكون عند الحاجة، إذا لم يستطع أن يسجد أو شق عليه السجود أو كان في مكان يتعذر أن يسجد كأن يكون قائدا لسيارة فإنه لا يسجد حقيقة وإنما يسجد إيماء. وأما التأخير فمنهم من أجاز التأخير اليسير، إذا كان يريد أن يتم مثلا آية أو آيتين فيؤخر ثم يسجد، بعض العلماء أجاز هذا قال لأن هذا التأخير يسير. أما إذا كان تأخيرا طويلا كأن يقرأ مثلا في النحل مثلا ثم يقرأ بعدها آيات وهكذا ثم بعد ذلك يسجد، فهذا قد نقول سنة فات محلها فلا يسجد حينئذ. طيب تفضل، الجهة هذه مظلومة مع سمعنا منها. طيب آتيك الآن إن شاء الله، تفضل. لا تفضل، لا بأس. نعم، نعم، هذه الورثة، كل ما يتركه الميت فهو للورثة. إذا كان يقال للورثة قد ترك مورثكم، يعني الزوجة التي هي تعلم خصائص الرجل تقول ترك مورثكم 10 ثياب و5 غتر و4 فنيلات إلى آخره، هذه إذا كان لها قيمة في العرف وأنها تباع وتشترى وينتفع بها، فيقال قد ترك هذه الأشياء، فإما أن تباع وتوزع تلك النقود عليهم على قدر إرثهم، وإما أن يتبرع بعضهم لبعض فيقال تصلح لولده تصلح لأخيه أعطوها للجمعيات الخيرية تصدقوا بها إلى آخره، لأن بعض الملابس غالية ولو بيعت لأتت بثمن في بعض الأماكن، وفي هذا تختلف الأعراف. الخلاصة أنه إذا مات الإنسان وفارقت روحه جسده كل ما كان له انتقل إلى مورثه، حتى السن التي في فمه سن الذهب لو طلبها الورثة فإنها تنزع ما لم يكن في نزعها مثله، وقيل بل يدفن الميت حتى إذا تحلل نبش قبره وأخذت تلك السن ثم بيعت ووزع الثمن على الورثة، لأنه لما مات انتقل كل ما له لورثته. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل مالك يا ابن آدم إلا ما لبست فأبليت، وما أكلت فأفنيت، وما تصدقت فأمضيت، وما أبقيت فهو لورثتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني مالك الحقيقي ما انتفعت به في دنياك، أما ما تركته فهو ليس لك من سيارة من بيوت أرصدة، كل ذلك للورثة وليس لك، والله المستعان. تفضل. هي تدخل في الضحى، ما يسمى بركعتي الإشراق التي تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح هي صلاة الضحى. نعم، هي صلاة الضحى، والله أعلم. لا حرج، لكن إذا ثبت عندك حديث الترمذي فإن حديث الترمذي مركب من أمرين، أن تقعد حتى تطلع الشمس وترتفع ثم تصلي ركعتين، فإذا لم تصلي فلا يترتب لك الأجر بناء على حديث الترمذي. نعم، تفضل. أحسنت، إذا حصل عندك شك في الصلاة ثم بعد ذلك تيقنت وليس غلب الظن فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فيرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يسجد، يقول لأنه مضى زمن من صلاته وهو شاك فيسجد حينئذ، ومنهم من قال بل هذا الشك قد ارتفع فلما يسجد، فالمسألة محل خلاف. نعم، أحسنت. نعم، هو أنا دخل الصلاة على أنها ركعة ثم بعد ذلك حولها إلى 3، فمن أهل العلم من يرى أنه يعد ساهيا، منهم من يرى أنه يعد ساهيا. لا، إبطال الصلاة لا، إن شاء الله أنها لا تبطل، لأنه أمر سائغ، كمن دخل مريدا للقصر ثم بان أن الإمام متم، على خلاف بين أهل العلم، فهل تبطل صلاته بمجرد الإتمام أو لا؟ وهذه ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في الإمامة بإذن الله. نعم، تفضل. نعم، علماء المذهب لا يلزمونه بشيء، لا يلزمونه بشيء، وصلاته صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. نعم، تفضل. ما لم تكن القراءة حية فلا يسجد، يعني يستمع لإذاعة، يستمع إلى مسجل، إلى قناة فضائية، ما لم تكن حية. يبقى الإشكال لو كانت التلاوة حية لكنها عبر وسيط، كان تستمع إلى تلاوة من أخ لك وهو في مكان بعيد وتلا عليك القرآن، ثم مر بآية السجدة فسمعته يسجد، أو كان الاتصال بينكما مرئيا فسجد، فهل تسجد؟ هذا هو محل النظر، ويبدو الله أعلم أنك تسجد لعموم النصوص. أما المسجلة فلا، المسجلة أذان مسجل لا يردد، سجود من تلاوة آية سجدة من إنسان قد سجل ذلك فلا يشرع لك السجود، والله أعلم. نعم، نريد الذي لم يسأل ثم نعود لمن سأل بعد الشيخ عمر. يا شيخ عمر بعد نعم أحسنت. أما السجود، أما قراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة فهي سنة مهجورة للأسف، والمداوم عليها. نعم، المداوم عليها، النبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك، كان يقرأ السجدة والإنسان كل جمعة ويتركها الإمام أحيانا، مثلا كل 3 أشهر 4 أشهر مرة يتركها حتى لا يظن الناس أنها واجب، قد قال بهذا بعض العلم. أما أن يأتي بسورة فيها سجدة غير سورة السجدة فهذا قد نبه عليه ابن القيم رحمه الله وعد ذلك خطأ وليس خلافا فقهيا، بل قال هذا خطأ ولا ينبغي أبدا، لأن ليس المقصود السجدة والله أعلم، وإنما المقصود ما في سورة السجدة وسورة الإنسان من الآيات والعلامات ونحو ذلك. وتفريق السجدة على ركعتين أو تفريق الإنسان على ركعتين هذا كله لا يقال أصاب بعض السنة، بل نقول لبس على الناس السنة، بل نقول إما أن يقرأ السجدة والإنسان أو يقرأ غيرهما. أما أن يفرق السجدة على ركعتين أو يقرأ الإنسان كما نسمع بعض الأئمة يفرق الإنسان، يقول الناس لا يتحملون السجدة والإنسان أو أنا لا أحفظها فسأفرقها، على كل حال هذا خلاف السنة ولا ينبغي. طيب، تفضل شيخ. نعم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا قد تحدثنا عنه في درس مضى. الخلاصة أنه إذا كان قد هم وقصد وعزم على فعل المعصية واطمأن إليها، ثم بعد ذلك ننظر إلى هذه الحالات. حالة الأولى تركها لله يؤجر، ويدخل في الحديث الذي تفضلت به، من هم بحسنة فلم يعملها أي من جراء خوفه من الله كتبت له حسنة، كما جاء في بعض الروايات من جراء. 2، أنه ترك تلك المعصية التي هم بها وعزم عليها وقصدها خوفا من الناس، فإنه يأثم، ولا نقول يؤجر أو نقول لا يؤجر ولا يؤجر، بل يؤزر، بل يؤزر ويأثم، لأنه قصد تلك المعصية لما تقدم من الأحاديث التي ذكرناها سابقا. الحالة الثالثة أن يكون هذا غير مختار، كان يكون كثير الوساوس، كثير الخطرات تخطر على قلبه المعصية ثم تذهب، فهذا لا إشكال عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهو أمر قد أكره عليه إكراها. فالوساوس يا إخوة لا تدخل في هذا، فلنطب بهذا نفسا، لأنه جاءني بعض الإخوة وهو يحمل على ظهره أمثال الجبال ويقول أنا تأتيني من الشكوك ومن الأشياء العظيمة ما لا أستطيع أن أخبرك به من الشكوك في ذات الله أو في الرسل والأنبياء أو ما شابه ذلك، أو في بعض الأشياء التي تتخيل له من المعاصي دون أن يقصدها، فهذا لا يأثم لأنه مكره والحالة هذه، والله أعلم. تفضل. نعم أحسنت. إذا نسي الإمام التكبير وقام من السجود دون أن يقول الله أكبر، ثم كبر للسجود الثاني والناس لم ينتبهوا له، نقول إذا تبين لهم الأمر وأنهم قد سجدوا سجدة واحدة فقط، نقول يأتون بالسجدة الثانية وجوبا، ثم الإمام يسجد للسهو قبل السلام لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. نعم تفضل يا شيخ محمد. لا يقول شيئا في سجود الشكر، لا يقول شيئا. ومن أهل العلم من يقول سبحان ربي الأعلى لأنه جنس سجود، والله أعلم. تفضل. أحسنت. هذا محل نزاع. من أهل العلم من يرى أن سجود التلاوة ليس داخلا في أصل الصلاة فسجوده مع الإمام سنة، ومنهم من يرى أنه يلزمه لعموم المتابعة، والأقرب عندي أنه يلزمه لعموم المتابعة، والله أعلم. لكن لو ترك ذلك جاهلا أو ناسيا قد يعفى عنه. نعم فضل. نعم إذا كان صوت الإمام ضعيفا ولم يعد المأموم يسمع إمامه أبدا ولم يتمكن من متابعته، فحينئذ ينفرد المأموم ويكمل صلاته وحده إذا انقطع الصوت تماما. أما إذا كان يمكن أن يتبع المأمومين لتتابعهم فيرى من قبله قد سجد فيسجد الذي بعده والذي بعده حتى يصله الدور فيسجد، فهنا لا حرج عليه، ولكنه لا يمكث ساكتا بل يقرأ كما نص على ذلك الأصحاب، فيقرأ إن كان في الوقوف يقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها، ولا يرد عليه قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، لأنه لا يسمع الآن شيئا. المهم أنه لا يسكت. إذن لها حالتان: الحالة الأولى انقطع عن الإمام والمأمومين تماما ولا يعرف ماذا يصنعون، فهنا ينفرد ينوي الانفراد ويكون وحده. الحالة الثانية انقطع صوت الإمام لكن يعرف أنه ركع أو سجد من خلال المأمومين، فهنا يركع ويسجد معهم ولا يسكت بل يقرأ ما تيسر له من القرآن في موقف الوقوف. الوقت أزف، بس نختم بهذا. هذا يقول الإمام قرأ سورة التكاثر ونسي ألا يقرأ آخر آية فيها فركع، فقال له المأمومون سبحان الله، فقام فقرأ آخر آية ثم ركع، فما حكم هذه المسألة؟ طبعا هذا خطأ أن يسبح به الناس، لأن قراءة ما تيسر بعد الفاتحة سنة، وكونه نسي آخر آية لا يوجب سجودا، ليس من الثلاثة التي توجب السجود ولا حتى يشرع لها السجود، فما فعله خطأ. إن كان قد فعله جاهلا يعفى عنه عن المأمومين وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ويسجدون للسهو. فضل. نعم زكاة المال ما بالها؟ نعم أحسنت. إذا كان الشخص المهدى إليه مستحقا للزكاة فإنك تعطيه الزكاة الواجبة، لا تعطيه هدية. بمعنى نعم لا معروف هذه المسألة، يعني هل يجوز أن أشتري بالمبلغ النقدي الذي وجب علي زكاته هدية أو شيئا عينيا، أشتري ثلاجة أشتري مكيفا غسالة وأعطيه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنك تعطيه من جنس ما وجب، من جنس ما وجب. وجب عليك زكاة أوراق نقدية تدفع أوراق نقدية، فإن خشيت أن يعبث بها أو أن لا يسدد دينه بها فتأتي بالنقد وتقول له هذا مبلغ لك، لكن أنا أقترح عليك أن توكلني أن أشتري لك كذا وكذا وكذا مما تحتاجه، ثم إذا وكلك جاز لك ذلك، وهذا تخلص حسن وخروج من النزاع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.